أهلك العافية ولك عمر ما تنوي كل زوراني يومي يا ما كنت تنساني يا مازي أهل البنات ويا بضاعة العشي بنتكم واليوم بنت الناس يمه وانا سارحة ما عدت وصيني اوصيش يا حمحمة بالعقل تحتش من أهل الهوى سبع سكر رقود لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يزعق بصوت الدرع